بسيح بسيح والفؤاد يرتاح ولو دونهم ولا البعد تصريح عندي الدار البعد تصريح لو دونهم سريع ومسرع ما دام راسي حي بسيح بسيح والفؤاد يرتاح ولو